بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. الغصب، قال: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو من أعظم المحرمات، لأن أخذ مال الغير بغير وجه شرعي له صور، ذكر منها هنا الغصب. فأخذ الرشوة من باب أخذ مال الغير بغير حق، السرقة أخذ لمال الغير بغير حق، النهب أخذ لمال الغير بغير حق، الاختلاس أخذ لمال الغير بغير حق، وهنا أيضا الغصب الذي يأخذ المال جهارا نهارا عيانا تحت تأثير القوة والتهديد، فيأخذ مال الغير قهرا، إما تحت وطأة السلاح أو النفوذ، كأن يكون له نفوذ، رجل له نفوذ وكلمة في المجتمع، لا يستطيع هذا المقهور المغلوب على أمره أن ينازعه أو أن يمنعه من أخذ ذلك المال. وسواء كان هذا المال الذي قال مال الغير عقارا أو منقولا، العقار كالأرض يأخذها غصبا، أو يأخذ بيتا أو دكانا، أو يكون منقولا كأن يغصب سيارته أو يغصب شيئا من ماله من البهائم أو غير ذلك من المنقولات، فكل هذا داخل تحت الغصب. والأصل في مال المسلم الحرمة، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قالوا: ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو قضيبا من أراك، ولو قضيبا من أراك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين. هذا إذا ظلم هذه المسافة أو المساحة الصغيرة جدا، قيد شبر، فكيف بالذي يظلم بالكيلوهات أو بالأمتار الواسعة الشاسعة؟ فلا شك أن هذا يحمل نفسه أمرا عظيما، ويدخل في أمر عظيم عياذا بالله. ولهذا ينبغي للشخص أن يتحلل. وأموال الناس ليس بالأمر الهين أن يأخذها الإنسان ويتساهل فيها، لا سيما إذا اقترن بذلك يمين فاجرة، كما في صحيح مسلم: من حلف على يمين فاجرة، من حلف يمينا فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. ومن هذا أيضا جحد العارية، يقع بين الجيران، بين النساء، تستعير امرأة من أخرى شيئا من الأواني أو غير ذلك، ثم بعد ذلك قد تجحده ولا ترده، هذا أيضا من الغصب. طيب، قال: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. جاء المؤلف رحمه الله بتعريف واسع، فكل من استولى عنده على مال الغير أخذه بغير وجه شرعي فهو غاصب له، فهو غاصب له. قال: وهو من أعظم المحرمات، ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم في رده أضعافه. يجب عليه أن يرده، واضح. فما معنى ولو غرم في رده أضعافه؟ يعني يكون قد غصب مالا للغير في طرابلس مثلا، ثم جاء إلى هنا إلى بنغازي، وهذا المال يعني غصب سيارة مثلا، ويحتاج إلى ردها أن يغرم، أموالا حتى يوصلها إلى ذلك المكان، يجب عليه أن يردها. ما يتصل بصاحبها: إذا أردت سيارتك فأتي إليها، أو فتعال وخذها. يجب عليه أن يردها هو. بل لو أنه غصب مالا من شخص وانتقل إلى بلاد أخرى، وهذا المال قليل وقد انتقل إلى بلد آخر، ورد هذا المال يكلفه أضعافا مضاعفة. يعني يكون غصب جوالا مثلا أو جهاز تسجيل وذهب إلى بلد بعيد، وجب عليه الرد، يرد هذا الذي غصبه. طيب، ولو كلفه أن يرسل رسولا بذلك؟ الجواب نعم، هذا الرسول الذي يرسله قد يكلف أضعاف أضعاف أضعاف ما أخذ. نعم، يجب عليه ذلك. إذا لم يمكنه رده إلا بذلك فعل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يجب عليه. والوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد. بعض الناس يكون، وإن لم يكن باب الغصب، يكون قد سرق مالا من قبل على شخص، ثم يقول: أنا الآن تبت إلى الله وانصلحت أحوالي، وأنا الآن أتذكر تلك المسروقات من ذلك الشخص. لو جئت إليه وقلت له: هذا المال سرقته منك قديما، ربما ثارت فتنة أو حصلت مشكلة، وربما ما قبل هذا المال، سوى سمعتي بين الناس، كيف أفعل؟ قلنا: كيف أخذته؟ قال: خفية. قلنا: رده خفية. تستطيع أن تضع المال في ظرف واكتب: السارق التائب، السارق التائب إلى الله، الذي سرق منك هذا المال رد المال. أو قل له: هذا مال سرق منك قبل أيام، وها هو قد رجع إليك، فسامحني فسامحني. طبعا إذا كان هذا المال قد تغير، كان يكون سرق شيئا كانت قيمته من قبل عظيمة والآن نزلت القيمة، يضمنه يضمن النقص الذي حصل له. طيب، يقول: ولو غرم على رده أضعافه، فإن تلف ضمن المثل بمثله. لو كان كتابا مثل هذا غصبه وموجود من هذه الطبعة في السوق، يغرم بالمثل. جهاز جوال جديد ومثله موجود في السوق، يضمن بالمثل. حبة جنيه ذهب غصبها أو سرقها فيرد طالما أن المثل موجود في السوق. قال: والمتقوم بقيمته. شيء ليس له مثل، شيء أكله أو ثوب لبسه لكن له قيمة ولا يجد له مثلا، فالمثل يضمنه بالمثل، وما كان له قيمة يضمنه بالقيمة ويرد الثمن. قال: والمتقوم بقيمته فرط أو لا. ليش قال فرط أو لا؟ لأنه قد مر بنا من قبل أن يد الأمين، يد الأمين إذا تلف الشيء تحتها دون تعد ولا تفريط فلا ضمان. من كان مؤتمنا على شيء بإذن من صاحبه وتلف هذا الشيء تحت يده دون تعد ولا تفريط، قد مر بنا أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، لا ضمان. لكن الغاصب يده ليست يد أمانة، يد ضمان، يضمن على كل حال. هو أخذ هذا الغصب شيئا من المال، جاء سارق محترف سرق منه هذا، بعد ذلك يقول: أنا الآن سرقت كيف أرده؟ قلنا: يدك يد معتدية وتضمن على كل حال، تعديت أو فرط أو لم تتعدى أو لم تفرط، أنت ضامن على كل حال، أنت ضامن على كل حال، حتى لو تلفت العين بيدك دون تعد أو تفريط فعليك الضمان. قال: فرط أو لا، وعليه أجرته مدة مقامه بيده. غصب سيارة بقيت عنده سنة، أراد أن يردها ويتخلص، قلنا: ردها ورد أجرتها المدة التي بقيت عندك. بقيت عندك سنة، نسأل كم أجرتها في السنة، إن حصل عليها نقص من خلال الاستعمال نقصت قيمتها، كانت تساوي 60,000 وعند الرد لا تساوي إلا 30، قلنا: ردها ومعها 30,000 وأجرت سنة، وأجرت سنة، لأن يده يد ضمان، يد معتدية. قال: وإنما ونماء المغصوب وكسبه لمالكه. غصب شاة، هذه الشاة توالدت ولدت وأنجبت، أصبح مع هذه الشاة أربع من الشياة من أولادها، يردها ويرد النماء، يردها ويرد النماء. غصب سلعة أصبحت الآن غالية الثمن، أصبحت غالية جدا، يردها مع الزيادة، يردها مع الزيادة. إذن الغاصب إذا زادت العين المغصوبة في يده أو نمت يردها مع الزيادة، وإذا نقصت يردها ويضمن النقص، يردها ويضمن النقص. قال: ونماء المغصوب وكسبه لمالكه وليس لعرق ظالم حق. جاء حديث بهذا: ليس لعرق ظالم حق، وهو مختلف في صحته بين أهل العلم. والمعنى: لو أن إنسانا غصب أرضا من آخر، غصب هذه الأرض، قام بنى على هذه الأرض دكانا أو بيتا، ثم قال: أنا تائب إلى الله، أريد أن أرد الأرض، لكن هذا البيت إيش أفعل فيه؟ قلنا: ليس لعرق ظالم حق، بيتك هذا نراود صاحب الأرض، تشتريه؟ إن قبل فالحمد لله، إن لم يقبل تستأجره؟ إن قبل فالحمد لله، إن لم يقبل قلنا تؤجر أرضك لهذا ويضمن أجرة ما مضى، إن قبل فالحمد لله، إن لم يقبل قلنا هات دركتل شيول واقلع بيتك هذا، خرب بيتك وخذ أحجاره من الأرض. والقواعد والأساس الذي سيفسد شيء من الأرض تضمن إصلاح ما أفسد من هذه الأرض، هذا عدوان معتد على مال الغير. كذلك أيضا غصب أرضا وزرعها، غصب أرضا وزرعها، قلنا اقلع غرسك إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يشتري الشجر، غرس فيها زيتون أو برتقال أو نخيل أو غير ذلك، إن أراد صاحب الأرض الشراء له ذلك مع ضمان ما مضى أجرة الأرض فيما سبق، وإن حصل لها نقص يضمن، يضمن هذا النقص. أبا قلنا له أتؤجره الأرض ليبقى عليها زرعه وغرسه؟ إن أبا قلنا اقلع شجرك، ليس لعرق ظالم حق. قال: وليس لعرق ظالم، وليس لعرق ظالم حق، أو لعرق ظالم حق، فيلزم الغاصب، فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه. بنى 10 دور، إن شاء الله يبني 100 دور، ناطحة سحاب بالمليارات، والأرض قيمتها ما تساوي 10 معشار البناء، الأرض لصاحبها، اقلع بيتك احمله على ظهرك اذهب به أي مكان. فهذه أرض الغير ما تضمن. يأتي ويقول: طيب أنا تكلفت وخسرت. أنت خسرت في مال الآخرين، أنت بنيت في مال الآخرين، في مال الغير وفي ملك الغير، لا تستحق، ودعواك غير مسموعة، دعواك غير مسموعة. قال: إذا لم يرضى صاحب الأرض بالمعاوضة، إذا رضي صاحب الأرض بالمعاوضة كما سبق، إما بالشراء، بالشراء يشتري الأرض الغرس، أو يبيع الأرض، هذه معاوضة، إما أن يبيع الأرض لهذا الذي قد بنى عليها بطيب نفس بالثمن الذي يريده، وإما أن يستأجر صاحب البنيان أو الشجر، يستأجر منه، وإما أنه يقلع هذا الغرس وهذا البيت. قال: وأما غير الظالم كغراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة، أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته أو بما اتفق عليه. رجل أجر غيره أرضا غرس فيها، انتهى زمن الإجارة، قلنا الآن زمن الإجارة قد انتهى، تبيع الشجر أو تجدد الإجارة إن شاء رب الأرض، إن لم يكن هذا أو هذا قلنا له اقلع هذه الشجر لأن مدة الإجارة قد انتهت. يقول: طيب أنا مستأجر وغرستها في وقت يجوز لي أن أنتفع بالأرض، قلنا وقد انتهى الوقت، لأن الإجارة تمليك منفعة وليست تمليكا للرقبة، الإجارة تمليك منفعة. ولذلك مسألة مهمة وربما يعني يأتي الكلام عليها قريبا، لكن يعني لها علاقة بهذا. الفرق بين الإجارة والعارية، أنا أريد أن أنبه على الفرق العملي. الإجارة تمليك منفعة والعارية إباحة منفعة، ما الفرق بينهما؟ أنا الآن لو أجرتك كتابي هذا لمدة أسبوع، يجوز لك أن تقرأ ويجوز لك أن تعير أي صديق لك يقرأ بأجرة أو بدون أجرة، لأنك تملك المنفعة، منفعة الكتاب بالقراءة فيه. لكن لو أعرتك كتابي هذا، ليس لك أن تعطي الكتاب لغيرك على سبيل الإعارة، ولا تقول له اقرأ في هذا الكتاب. أنا إنما أعرتك، لو أني أعرتك قلما تكتب فيه، تكتب فيه أنت، ما يأتي غيرك ويستعير هذا القلم. أنا أعرتك سيارتي من أجل أن تقضي فيها مشوارا معينا، ما تأتي أن تعيرها لأخيك أو لقريبك أو زميلك أو صديقك، لأن الإعارة إباحة منفعة وليست تمليكا. فليس لك أن تعير لآخر إلا بإذن صاحبها، إلا بإذن صاحبها. والبعض يستعير ربما الكتاب أو غير ذلك إلا يعير الآخرين ويعطي الآخرين. العارية إباحة. امرأة مثلا استعارت من جارتها سكين أو قدر أو أي شيء، جاءت جارتها الأخرى وأرادت أن تستعير منها السكين، ما تعيرها إلا بإذن صاحبة السكين أو القدر، بخلاف ما لو استأجر شخص قدرا من مكان لمدة أسبوع، جاره أراد أن يستعيره يعيره، لأنه يملك المنفعة في هذه المدة. طيب، يقول فصل: الشركات في المعاملات. هناك شركات وجوه، شركة أبدان، شركة مضاربة، شركة مضاربة، شركة عنان، شركات يذكرها العلماء في أعمال يقوم بها مجموعة من الناس يريدون أن يفتحوا مؤسسة أو مصنع، الواحد ما عنده رأس المال الكافي، يريد أن يكون ملكا لاثنين أو ثلاثة أو أربعة شركاء في مثل هذا، ما الحكم؟ يقول: جميع أنواع الشركات في المعاملات جائزة، إذ أن الأصل في المعاملات ماذا؟ الإباحة والحل. ومن ادعى أن معاملة معينة لا تجوز طالبناه بالدليل. قال: وجميع أنواع الشركات في المعاملات جائزة بما فيها من الشروط، إلا إذا شرط فيها شروطا تدخلها في الجهالة والغرر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب، ما هو مثال الشرط الذي يدخل هذه الشركة في الجهالة والغرر؟ يكون بيني وبينك دكان، فتحنا دكانا، بقالة، مواد بناء، ملابس، أثاث منزلي، أي شيء، ونحن شركاء، سواء جئنا بالمال مناصفة أو ثلثان وثلث أو ثلاثة أرباع وربع أو غير ذلك، وسواء اشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة، جاء أحدهما وقال للآخر: نحن شركاء بشرط أن يكون لي ثلاثة أرباع السنة ولك الربع الآخر من الربح. طيب، قد تكون ثلاثة أرباع السنة يأتي إلى الموسم من رمضان إلى ما بعد عيد الأضحى، والمحل محل ملابس، وهذا هو سوق الملابس، والثاني له الأيام التي ما عاد يحتاج الناس إلى مثل هذا، أو يكون الإقبال ضعيفا، هذا فيه ضرر. يقول: نحن شركاء في هذه المزرعة، وأنا لي ثمرة الجهة الشرقية وأنت لك ثمرة الجهة الغربية، هذا فيه غرر وجهالة، قد لا يثمر إلا هذا الجزء أو لا يثمر إلا هذا الجزء. أو يقول: أنا لي ربح سنة أنا لي ربح هذه السنة وأنت لك ربح السنة القادمة، ربما يحصل إفلاس، لكن اتفقوا على أن يكونوا شركاء. نقول الآن أنتم شركاء بالنصف، لك نصف الربح وهذا له النصف الآخر قل أو كثر، شركاء أنت دفعت الثلثين وهو دفع الثلث، لك ثلث الربح وله الثلث، يكون شيئا مشاعا. ما يأتي ويقول أنا شريكك في المحل ولي من الربح كل سنة 20,000، قد لا نربح إلا هذا المبلغ، فماذا يبقى لي أنا؟ وقد نربح مبلغا كبيرا فيكون أنا لي الأقل، فحينئذ يحصل غرر، يحصل غرر، يحصل جهالة. فمثل هذا لا يجوز، لا يجوز أن يأتي ويقول نحن شركاء في هذا المصنع أو في هذا المحل ولي من الربح 100,000 كل سنة أو 50,000 أو 40 أو أكثر أو أقل، لا تكون النسبة محددة، يكون الربح بينهم مشاعا، نصف ما قل أو ما كثر، ربع ما قل أو كثر، ثلث ما قل أو كثر، ويزداد الثلث بزيادة الربح وينقص بنقصان الربح، النصف كذلك. أما أن يأتي ويحدد أو جهة معينة أو شيئا معينا ويكون لهم مثلا محل وبعد ذلك اشترط مثل هذه الشروط، هذا لا يصح. طيب يقول إلا إذا شرط فيها شروطا تدخلها في الغرر والجهالة، وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر. ما معنى هذا؟ الآن أنا وأنت شركاء مثلا في مكتبة، أنا دفعت 10,000 وأنت دفعت 10,000، إذن هي بيننا نصفان، هي بيننا على النصف لي والنصف الآخر لك، كلانا يعمل فيها. أنا الآن عندي أن أبيع، عندي النصف فقط والنصف الآخر أنا عندي أن أبيع، أبيع باعتبار أني أملك النصف أصالة وأبيع من النصف الثاني بالوكالة منك، وأنت كذلك، وأنت كذلك، فأحدهما أصيل من جهة ووكيل عن صاحبه من جهة أخرى. قال وكفيل عنه بما يلزمه، يعني يكون أحدهما، كل واحد منهما أصيل وكفيل، وكذلك أصيل ووكيل وكفيل، كفيل بما يلزمه. إيش الذي يلزمه؟ عندنا فاتورة كهرب، فاتورة ماء، هناك ديون نأخذ من تجار الجملة أو من المطابع ونأخذ منهم ونسحب أحيانا وعلينا ديون، حينئذ ما يأتي في آخر العام ويقول الديون أنت المسؤول عنها، أنا ما لي دخل، أنا ما اقترضت، إنما اقترضت أنت وذهبت إلى المطبعة وسحبت الكتب باسمك. طيب أنا ما سحبتها إلى البيت، أنا سحبتها إلى المحل، وكوني أكتب باسمي تريد أينما ذهبنا نكتب اسمي واسمك أينما كنا. وإذا جاء شخص يشتري فاتورة، جاء يشتري كتبا وقال أريد فاتورة، لابد نكتب اسمي واسمك. واحد أنا أكتب باعتبار أني أصيل عن نفسي ووكيل عنك وأنت كذلك، وبعد ذلك يكون ما يكون فيه ضمان هذا كفيل وهذا كفيل، ما يكون من بيع وشراء أنا أصيل ووكيل وهكذا، هذا معناه. طيب قال وكل من الشركاء أصيل عن نفسه في البيع والشراء ووكيل عن الآخر لأنهم شركاء وما يملك الكل، وكفيل عنه بما يلزمهما من متعلقات الشركة، ديون، مستحقات أخرى، أشياء أخرى. قال والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم، الزيادة على قدر الأملاك، المحل بينهم على النصف فالربح بينهم أيضا على النصف، المال المحل بينهم هذا له ثلثان وهذا له ثلث، إذن الربح بينهم يكون كيف؟ هذا له ثلث الربح وهذا له ثلث الربح، الأول يملك 3/4 المحل والثاني الربع، يعني هذا اشترك بنسبة 3/4 وهذا بربع، الربح بينهم كيف يكون؟ 3/4 وربع. ما يقول نحن شركاء القسمة بالسوية، نحن شركاء ننظر أنت كم دفعت وأنا كم دفعت وتكون الربح حسب ذلك. قال والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم، وكذلك النقص عليهم على قدر أملاكهم. رأس المال 20,000، كل واحد من الشريكين دفع 10. آخر العام جاءوا للجرد ووجدوا أن رأس المال 10,000. كم خسروا؟ كل واحد منهم كم يخسر؟ 5. طيب لو أن رأس المال 30,000، أحدهما دفع 20 والآخر دفع 10، ثم خسروا 10,000، تقسم بحسب، من كان له ثلثان يخسر بنسبة الثلثين، ومن كان له ثلث يخسر بنسبة الثلث. ما نفي نقول لا نسوي بينهم، لا، الربح كما أنك في الربح تربح على قدر حصتك، الخسارة أيضا تكون على قدر حصتك. طيب قال: ومن أنواع الشركات المساقاة على الأشجار، والمغارسة عليها، والمزارعة على الأرض. المساقة على الأشجار يكون عندي مزرعة نخيل أو زيتون أو غير ذلك، فأقول لك أجري بيني وبينك عقد مساقاة، تقوم أنت بسقي الشجر وتأبير ما يحتاج إلى تأبير، وتزيل ما تزيل مما يؤذي الأشجار، ولك الثلث من الثمرة أو الربع من الثمرة أو أجرة معلومة، لا بأس. المزارعة أعطيك الأرض وتزرع فيها، تزرع في الأرض، وهذه فيها خلاف، مسألة المزارعة فيها خلاف، لكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف من الجواز المزارعة، لأن البعض يقول لا، لابد تؤجرها أجرة. ما تقول له يزرع على من يكون البذر، على صاحب الأرض أم على الآخر، كيف يكون بعد ذلك الثمرة، لمن نعطيها؟ يجوز القول الراجح جواز المزارعة، أعطيك أرضي لتزرعها بنسبة معلومة من الثمرة. لكن الذي لا يجوز أنا أقول لك ازرع أرضي، ازرع أرضي ولي ثلاثة، يعني ولي 20 كيلو من الثمرة، قد لا يأتي إلا هذا المقدار، وقد لا يأتي إلا أقل، وقد يأتي شيء كثير، فحينئذ يكون على قدر مشاع. ازرع أرضي على الربع، على النصف، على الثلث، ويزداد الثلث بزيارة الغلة وينقص بنقصانها، يزداد الثلث بزيارة الغلة وينقص بنقصانها. قال: فكل ما اتفق عليه المتعاملان فيها مما لهما وعليهما أو لأحدهما أو على أحدهما فهو جائز. كل ما اتفق عليه المتعاملان، هذا وهذا، مما لهما أو عليهما، يقولون علينا جميعا البذر أو السقي أو أجرة من يزرع، أو أنت عليك البذر وهذا عليه شيء آخر، حسب ما اتفقوا عليه. قال: وهذا لا يحصى من كثرته، وإنما الممنوع فيها وفي غيرها الشروط التي تعود إلى الغرر، فإن الغرر ميسر وقمار. ما هو الميسر؟ قال العلماء: الميسر غرم محقق وغنم محتمل. الميسر غرم محقق وغنم محتمل. هذا هو الميسر. من ذلك ما يجري لكثير من شركات الجوالات والاتصالات، ما أدري إيش الذي يجري في هذه البلاد في هذا الباب، لكن عندنا مثلا هناك في اليمن شركات الاتصالات تأتيك أحيانا رسالة في الجوال: اشترك أو أرسل رسالة فارغة إلى الرقم الفلاني وادخل في السحب المليوني. الذين هم تلاميذ أشعب الطماع، تلاميذ أشعب، يأتي ويقول: إيش الذي أخسر؟ يعني كم، يعني مبلغ يسير، الرسالة تساوي مبلغا يسيرا، وإن ربحت سأربح 1,000,000، يكون عندي مبلغ كبير، وهذا المبلغ اليسير أنا أنفق أضعافه في اليوم في حلويات أو في أشياء ما أنتفع بها، أدخل في مثل هذا. الآن كم من المغفلين من أمثال هذا؟ كثير. كل واحد يعطي ويعطي ويعطي ويعطي، وبعد ذلك هؤلاء بعد أن تمضي المدة التي قد نالوا مثل ذلك المليون أضعافا مضاعفة، لا المانع عندهم أن يختاروا واحدا سواء بتواطؤ أو بغير تواطؤ وأعطوه مليون، وقد استفادوا بعد المليون 3 ملايين. وما يكون مثل شخص يقال في بعض بلاد أوروبا كتب في جريدة: من أراد الطريقة المثلى ليكون غنيا فليرسل دولارا على الحساب الفلاني. كل من قرأ تلاميذ أشعب الطماع يرسل دولار، وقال ستكون عن الوصفة للطريقة المثلى للغنى، ضرب لها مدة معينة، بعد أن جاء الوقت نزل في الجريدة: من أراد أن يكون غنيا فليفعل مثلي. لأنه يعني تحصل على أموال من هؤلاء المغفلين، مع أن هذه الطريقة غير مشروعة، لكن يعني أراد أن يستدري هؤلاء. الآن الذي سيرسل رسالة فارغة، الغرم محقق، خسر قيمة هذه الرسالة يقينا، والربح كونه يكون الفائز محتمل واحتمال ضعيف جدا. إذن هذا هو الميسر: غرم محقق وغنم محتمل. طيب، قال: سواء دخل في المعاملات أو في المغالبات، المعاملات التي هي مثل ما سبق أو المغالبات، أو المغالبات يأتي ويقول: أنا وأنت نفعل كذا وكذا. من أنواع المغالبات مباراة بين طرفين، وبعد ذلك من فاز حصل على كذا وكذا، أنت ادفع مبلغا وأنا أدفع مبلغا آخر، ومن فاز أخذهما. هذا من المغالبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. المغالبات الذي فيها عوض كما في النسائي عن أبي هريرة تجوز في هذه الثلاث. لماذا؟ قالوا: إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه لأن فيها إعانة على الجهاد في سبيل الله وعلى إعداد العدة ونحو ذلك، فجاز فيها مثل هذا ليتقوى المسلمون في مثل هذه الأبواب، فاغتفر فيها الشرع ما يكون من المعاوضات. أما أن يأتي إنسان ويقول الآن من آخر الشارع شخص قادم، من هو؟ واحد يقول فلان، الثاني قال لا فلان، قال ادفع أنت 50 وأنا 50، إن كان ما تقول حقا أخذت 100، وإن كان ما أقول حقا أخذت 100. هذه من المغالبات الممنوعة. قال: وإنما أجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل والركاب والسهام، لأنه قال: لا سبق إلا في نصل الذي هو السهام، أو خف الذي هو الإبل، أو حافر الذي هي الخيول. فلو أن اثنين تسابقا على فرسين وكل واحد دفع مبلغا ومن سبق أخذه، لا بأس. على جملين، لا بأس. وضعوا هدفا في مكان وأخذوا يرمونه، من أصابه أولا أخذ ذلك الشيء، لا بأس، لأن في هذا إعانة لهم على ذلك المقصود الشرعي العظيم. قال: ولو بجعل، أما بدون جعل بدون مقابل لا بأس. إذا كان بدون جعل غاية ما فيه هذا غالب وهذا مغلوب، هذا فاز وهذا خسر. بجعل كل واحد دفع مبلغا من المال ويستحقه من فاز منهما. قال: ولو بجعل لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد، فمصلحتها راجحة على مضرتها، أما ما سواها من المغالبات بعوض فهو محرم وميسر، والله أعلم. ثم قال: فصل: الإجارة والعارية. قال: ويجوز عقد الكراء والتأجير على جميع الأعيان المنتفع بها كمنافع الإنسان من خدمة وعمل. شخص أجر نفسه لغيره، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أجر نفسه ليبني بيتا، أجر نفسه ليصلح له شيء في بيته، فأجر نفسه ليحمل له متاعا أو حمال يحمل أشياء، أو أجر نفسه ليبني، هذه إجارة، هذه إجارة جائزة. قال: كمنافع الإنسان من خدمة وعمل، وكالأراضي، يعني يؤجر أرضه، يؤجر أرضه لفلان. قال: والدور، يؤجر بيته لشخص قال والدكاكين والحيوانات يؤجر بعيره أو حماره أو سيارته، قال والسلاح يؤجر هذا السلاح، هذا ذاهب للجهاد في سبيل الله استأجر منه هذا السلاح وهذه الدروع، نعم يجوز. أما في فتنة فلا، لا بيع ولا تأجير، فتنة بين المسلمين. قال والأواني، يجوز تأجير الأواني في الأعراس وغيرها. قال والآلات، آلات الزرع، آلات البناء، وهذه البناء يعني الآلات التي يبنى بها يجوز تأجيرها. قال والأثاث، يؤجر له كنب، يؤجر له ثلاجة، غسالة لمدة معينة، أيضا جائز. قال والأثاث على اختلاف أنواعه، والكتب، يؤجر لك الكتاب لمدة أسبوع أو ثلاثة أيام بكذا. شخص ما يستطيع أن يشتري الكتاب لكنه استأجره، أيش يعمل بالكتاب عندما يستأجره؟ يقرأ أو ينسخ منه وينقل. قال والكتب وغيرها إذا كان صادرا، يعني العقد من مالك أو نائبه، يعني الذي يؤجر هو مالك العين أو من يقوم مقامه، إذا ناب عنه شخص كان يكون وكيلا له أو ناظرا على الوقف أو ناظرا على مال يتيم فأجر لمصلحة هذا الشيء. قال والإجارة معلومة، ما يقول أجرتك داري هذه لمدة سنة، طيب تكلموا على الأجرة كم، ما اتفقوا عليها، تمت السنة اختلفوا وتنازعوا، لا بد أن تكون الأجرة معلومة. يؤجر بدنه أو يؤجر داره أو محله أو كتابه أو آلاته تكون الإجارة معلومة، وإلا دخلوا في الغرر ويفضي هذا إلى النزاع. قال والإجارة معلومة والنفع محررا مفهوما، لابد يأتي ويقول أنا أريد أن أستأجرك اليوم، أن أستأجرك اليوم، جاء بكم؟ قال بثلاثمائة من الصباح إلى المغرب. طيب في ماذا؟ قال سأخبرك فيما بعد. جاء ماذا تريد؟ قال اقتل لي فلانا، اقتل لي فلان، أنت مستأجر الآن، أنا استأجرت، أريد أن تقتل أو أريد أن تسرق أو أريد أن تعينني على كذا وكذا من الأمور الممنوعة شرعا. لا بد أن يكون ما استأجرت ألا تكون، لا بد أن يكون هذا الأمر معلوما، النفع هذا يكون محررا معلوما مفهوما، أما أن لا يكون كذلك فلا. قال وبهذا تكون عقدا، لأن ما يملك المستأجر فيها المنافع، يعني لأن الإجارة تمليك منفعة وليس تمليكا للرقبة، أنت امتلكت المنافع، أجرتك داري لمدة شهر فإنك تمتلك منافعه بالسكنة والبقاء فيه لمدة شهر، أنت تملك هذه المنفعة. طيب قال لأن ما يملك المستأجر فيها المنافع التي وقع عليها عقد الإجارة وله أن يؤجرها غيره أو يعيرها إياه لأنه مالك نفعها، إلا إذا شرط عليه، أجرتك هذا بشرط أن لا تؤجره ولا تعير، وقبل، المؤمنون على شروطهم. قال أما المستعير فلأن المعير محسن وقد أباحه الانتفاع بنفسه فليس للمستعير أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن ربها لأنه لم يملك المنافع، هذا الذي نبهت عليه قبله. الفرق بين الإجارة والعارية أن العارية إباحة منفعة والإجارة تمليك منفعة، فإذا كنت قد استعرت شيئا من غيرك ليس لك أن تؤجره وليس لك أن تعيره إلا بإذن المالك. طيب قال والعارية مستحبة، العارية مستحبة لقول الله عز وجل الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، ذم الله عز وجل من يمنع الماعون، وقد مثلوا له بالفأس والمطرقة والمجرفة والحبل والدلو وغير ذلك، ولأن هذا داخل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وداخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وداخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال والعارية مستحبة، لكن ينبغي للشخص المستعير ألا يكون سببا في منع هذا. بعض الناس من الجيران تقول له لماذا جارك يشكو أنك ما تعيره، يقول أنا كلما أعرته شيء ما يرجع، أعيره ما يرده، أعيره شيء يضيعه يهمله، أعيره شيء يذهب يعير الآخرين ما أعيره. إذن هو السبب في ذلك. فالمعير محسن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال والعارية مستحبة، وخصوصا عارية الأمور المحتاج إليها، كما يحصل بين الجيران، ما يكاد جار يستغني عن جاره. قال التي ليس على مالكها ضرر في ذلك، معناه لو كان عليه ضرر ما يجب عليه ولا يعير عليه ضرر، يعيره الشيء الذي هو بأمس الحاجة إليه، فطالما أنك محتاج إلى هذا لا تعير. فإذا فعلت وآثرته على نفسك أجرك على الله. قال وخصوصا عوار الكتب الدينية. حضر اثنان الدرس، أحدهما قال الآخر أعرني كتابك. طيب هو سيحضر الدرس بدون كتاب؟ في مثل هذا لا يستحب الإيثار، في مثل هذا لا يستحب الإيثار ويعيره، لأنه يحتاج إليه، لكن عنده كتاب زائد وطلب أن يعيره ليقرأ لا بأس. قال وخصوصا عوار الكتب الدينية والسلاح ليقاتل به الكفار، فإن هذا النفع لا يعادله شيء. يعني كونك تعيره كتابا زائدا ينتفع به وتنال أنت الأجر، تعيره سلاحا يقاتل الكفار تنال بذلك أجر. قال فصل الإتلاف والضمان. قال من كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجنايتها على الغير هدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. أنت الآن عندك ثور، هذا الثور في حوزتك، مر بجانبه شخص نطحه إلى أن قتله، الضمان على من؟ لا ضمان، العجماء جبار. فلو أن الإنسان عنده خروف نطاح هذا الخروف، قطع الحبل وهرب ونطح طفلا في طريقه فقتله، العجماء جبار، يعني هدر لا ضمان. لكن لو أن عنده كبشا نطاحا ويعرف ذلك وأطلقه بين الناس، أو عنده ثور على مثل هذه الصفة وأطلقه بين الناس، هذا الآن متسبب في جناية هذا الثور على الأرواح. طيب قال من كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجنايتها على الغير هدر، هي الآن يقول في ملكه أو في حوزته، يعني لأنك أنت الآن مثلا تسير والراحلة هذه تسير تقود هذا الحمار، أن تقوده والحبل بيدك، مر بجانب إنسان رفسه، أنت ما أمرته بذلك فرفسه هو، لا ضمان طالما أنه في حوزتك أو في ملكك، هو في حوشك في أرضك، دخل عليه شخص ركضه أو نطحه فقتله، ليس عليك ضمان طالما أنه في ملكك أو حوزتك. قال إلا إذا كان غاصبا، غاصب ثورا، هذا الثور نطح آخر عليه الضمان لأنه غاصب. قال أو بهيمة معروفة بالأذى بالنطح أو الرفس أو العض. قال إذا فرط صاحبها بأن تركها وأطلقها بين الناس يضمن. قال وأتلفت في الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرط بين إتلاف البهائم ليلا ونهارا. قال أو أتلفت في الليل أو كان صاحبها متصرفا فيها أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة، بهيمة جائعة أطلقها بقرب زرع غيره مباشرة تذهب إلى الزرع وتتلفه يضمن. قال فإنه متعد في هذه الصور وعليه الضمان، ومن صال عليه إنسان أو بهيمة دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه ولا حرج ولا ضمان عليه. هذه مسألة مهمة انتبهوا لها. الصائل على النفس أو على المال يدفع بالأسهل فالأسهل، يعني إذا أمكن أن يدفع بالكلام ما يدفع بالضرب، إذا أمكن أن يدفع بالضرب ما يدفع بالسكين، إذا أمكن أن يدفع بعصا أو بسكين ما تدفعه بالسلاح الثقيل أو بالكلاشنكوف مثلا، فيدفع بالأسهل فالأسهل. بناء على هذا، رجل في بيته شعر بسارق يريد أن يفتح الباب مباشرة، أخذ الكلاشنكوف ورمى، قتله، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، أنت الآن دفعته بغير الأسهل. لكن لو أنه يغلب على ظنه أو هو على يقين أن قطاع الطرق في هذا المكان الذين عرضوا له إن لم تباشرهم بالقتل قتلوك، هو الآن صال عليك ما سيندفع إلا بقتله، يتيقن من ذلك، حينئذ يقتله ولا ضمان عليه. صال عليك ثور، الثور هذا وأنت من بعيد تأخذ حجر، تأخذ شيء ترميه وهو يعني مسرع باتجاهك، فأخرج المسدس مثلا ورماه قتله، جاء صاحبه يريد الضمان، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن هذا صال عليك. والصائل يدفع من الإنسان أو حيوان، يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بقتله قتله ولا ضمان عليه. ولذلك العلماء يقررون قاعدة: من أتلف شيئا لدفع أذاه عنه لم يضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. الآن هناك مثلا كأس من لبن أو عسل أو غير ذلك، شخص جاء وهذا في ملك الغير احتاج إليه وهو يشعر بحر شديد أو عطش شديد، شربه، الآن دفعت أذاه عنك ولا دفعت أذاك به؟ تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن. طيب لو أن طيرا، حمام أو طاووس أو أي طير من الطيور طار باتجاهك، أنت لما رأيت وقد اقتربت فعلت به هكذا بيدك، وقع هذا على رقبته، انكسرت رقبته ومات، تضمن أو لا تضمن؟ لا تضمن. كنت تشعر بجوع شديد وأنت في طريق وفي سفر، وجدت دجاجة أخذتها وذبحتها وطبختها وأكلتها، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. إذن الصائل على النفس أو المال يدفع بماذا؟ بالأسهل فالأسهل، فإذا أمكن دفعه بالأسهل لا يدفع بما هو أعلى منه، فإن دفعه بما هو أعلى منه ضمن. هذا معناه. فصل: الشفعة وأحوالها. قال: إذا باع أحد الشريكين نصيبه من مشترك، الآن اشترك اثنان في أرض، اشترك اثنان في أرض، والأصل في هذا النص والإجماع، السنة والإجماع، حديث جابر: الشفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أنا وأنت شريكان في أرض بمثل هذا الحجم مثلا، بس يعني كبير، اشتركنا في هذه الأرض، إما ورثناها أو اشتريناها أو دخلت علينا بأي وجه شرعي، ثم أنا أردت أن أبيع نصيبي. الذي ينبغي أولا أعرض عليك، تريد أن تشتري هذا النصيب؟ إن أبى الشريك أن يشتري أنا الآن أبيعه إلى ثالث، أبيعه إلى ثالث. الآن الشريك طالما أنه أقر ورضي وليس له حق في الشراء لا حق له في الشفعة، لكن لو أنه لم يعلم إلا وقد بعت نصيبي، الآن سآتي بواحد آخر قد يؤذيه، قد يضره، شريك آخر مكاني آخر ربما يتضرر به، حينئذ أنا بعت نصيبي من شخص ثالث أو لشخص ثالث يحق لشريكي أن يأتي وينتزع هذا الشخص أو هذه الحصة من يد هذا المشتري بثمن المثل دون الرجوع إلي ولا يشاورني في هذا، يستحق هذا بالشفعة. قال إذا باع أحد الشركاء نصيبه، سلام الله خير، إذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك. إيش معنى من مشترك؟ يعني نحن شركاء في أرض، في دكان، مشتركون في يعني بيت، فأنا بعت نصيبي من هذا المشترك. قال فإن كان غير عقار فلا شفعة فيه. سعد يرجح أن الشفعة إنما هي في المنقول، إنما هي في العقار دون المنقول. يعني لو اشتركنا في سيارة وبعت نصيبي لثالث دون إعلامك عند السعدي لا شفعة، لأن الشفعة عنده في العقار، بيت، دكان، أرض. أما المنقولات كالحيوانات والسيارات والسلاح ونحو ذلك يقول لا شفعة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا وإنما تقع حدود وتصرف طرق في العقارات، ما يمكن أن يقع حد تصرف طريق في بقرة ولا في سيارة ولا في سلاح. ومن أهل العلم من يقول بل تثبت الشفعة في كل عقار ومنقول، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فلا يكون تخصيصا. قالوا إنما ذكر الأراضي باعتبار أن الكثير من الشركات تكون كذلك، فكونه إنما ذكرها على سبيل المثال بحكم يوافق العام فلا يكون تخصيصا. على كل حال العلامة السعدي رحمه الله يقول فإن كان غير عقار فلا شفعة فيه، مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدمه على غيره، يعني لا سيما إذا كانوا جيران، ما تبيع دارك إلا بعد أن تشاور جارك. لو لم يشاوره هل يثبت له حق الشفعة بجوار؟ الحديث الجار أحق بصقبه، هو أحق له أحقية. أما أنه يستطيع أن ينتزع البيت من المشتري لا، طالما أنه هناك حدود طرق ليسوا مشتركين في طريق ولا مشتركين في شيء، فحينئذ كل مستقل. قال وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة. سيأتي شريك جديد ويحصل عليه ضرر، قد يكون سيئا قد يكون مؤذيا. قال ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه، شفعته لا تسقط إلا بعد أن يسقطها هو، بعد أن يعلم. لأن الشخص قد يكون شريكا مع غيره في أرض ويكون مسافرا، يستغل شريكه سفره فيقوم ويبيع، ما جاء إلا بعد سنتين إلا وله شريك آخر، أول ما يعلم يشفع، فإذا علم وأقر سقط حقه. ما يأتي ويقول قد اشتريتها قبل سنتين أين أنت؟ قل ما أعلم، يكون في سجن، يكون في سفر، يكون مريضا، يكون غائبا. متى علم بالشفعة فإنه يطالب بها على الفور، فإذا يعني أقر البيع وسكت سقط حقه. قال فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد. لو طالب المشتري الجديد ثمنا أعلى ما يستحق إلا ما دفع. قال الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه بقول أو فعل دال على الرضا، ولا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة تكون. ما هي الحيل التي تسقط بها الشفعة ويحتال المحتالون؟ يأتي ويقول لك هذه الآن أرض كبيرة بينك وبين أخيك ورثتموها من أبيكم، أو اشتريت أنت وشخص أرض، يقول لك طيب أنا سأشتريها، طيب هذا سيذهب المحكمة وقيد شفعة، ما الحل؟ قال الحل اشتري هذه الأرض وهبها لي أخيك. حينئذ إذا كان هذا عقد تبرع ما يحق له أن يشفع. إذا علمنا أنه فعل ذلك حيلة فهذه الحيلة لاغية ولو حق الشفعة. أو يقول اشتري هذه الأرض وأوقفها، اجعلها وقفا لله، حينئذ ليس له حق أن يشفع في هذا الشيء الذي خرج منه لله. إن علمنا أنها حيلة فليس يعني لا يكون هذا مانعا من الشفعة. طيب يقول ولا يحل التحيل لأن الحيل لا تحرم حلالا ولا تحل حراما والمحتال يعامل بنقيض قصده. قال ولا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة تكون ولا بإسقاط أي حق لله أو للعباد. ما يحتال من أجل أن يسقط أي حق لله مثل ماذا؟ يعني مثال إسقاط الحق الذي لله امرأة عندها ذهب بلغ نصابا ودارت عليه سنة أو كاد الحول أن يحول، قبل أن يحول الحول بيوم وزعت الذهب بين بناتها، كل واحدة أعطتها جزء من الذهب من أجل ماذا؟ الآن نقص النصاب، بعد أن أعطتهن انخرم الحول أخذت الذهب من جديد، ردوا علي ذهبي، الآن تستأنف حولا جديدا، قبل أن ينتهي الحول بيوم وزعت الذهب بين هؤلاء من أجل أن تحتال على حق الله عز وجل. هذه حيلة لإسقاط حق الله عز وجل لا تنفذ ولا تبرأ الذمة بذلك، أو لإسقاط حق من حقوق العباد، أو لإسقاط حق من حقوق العباد يريد أن يحتال من أجل أن يسقط هذا الحق الذي يكون عليه لغيره، مثل أن يسقط حق الشفعة فيقوم ويحتال ويقول للمشتري يعني نحن نكتب في الأنا وهبتها لك، هذا في الظاهر، وفي الباطن أنه باعها من أجل أن شريكه ما يستحق الشفعة فيحتال لإسقاط حق الشفعة بمثل هذا، أو أنه يبيع لغيره سلعة ومعروف أن البائع والمشتري في المجلس لهما حق الخيار، خيار إيش؟ خيار المجلس، بمجرد أن يبيع قام خرج من الدكان صاحب الدكان ورجع، من أجل أن يسقط خيار المجلس. هذه حيلة احتال على الإسقاط. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنواعا كثيرة من الحيل في إعلام الموقعين وذم أصحابها، بل ذكروا مسألة للإمام أحمد. جاءت امرأة إلى أحد فقهاء السوق وقالت له أريد أن أتخلص من هذا الزوج، الآن إن طلبته بالطلاق لم يطلق، أريد أن أتخلص من هذا الزوج دلني على حيلة. قال لها ارتدي، فإذا ارتدت عن الإسلام انفسخ عقد النكاح، ثم بعد ذلك راجعي إسلامك تزوجي من شئتي. قال الإمام أحمد المرأة تكفر والمفتي يكفر، الذي أفتاها بالردة تتحيل من أجل أن يقع مثل هذا الأمر. فالحيل يعني أصحابها يذمون أكثر من غيرهم. طيب قال ولا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة تكون، ولا يحل التحيل بإسقاط أي حق لله أو للعباد. والجار لا شفعة له لازمة، لكن من الخير والمروءة أن يعرضه على جاره، يعني أن تعرض دكانك أو بيتك أو أرضك على جارك قبل أن تبيع لبعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصاحبه، هو أحق بهذا الذي بيد جاره من غيره. أما أن له شفعة بسبب الجوار فلا، على الراجح لا شفعة بالجوار، على الراجح من أقوال أهل العلم. قال ولا يبيع داره ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه الجيران. هذا أمر مهم، لا يجوز لك أن تبيع دارك إلا على شخص يرتضيه الجيران. أردت أن تبيع البيت، جاء شخص مشتري، اعرضه على الجيران، هذا يريد أن يشتري بيتي، ما رأيكم؟ ما تأتيهم بوحش يعني تؤجر له البيت، أو بإنسان سكير عربيد، أو إنسان ظالم فاجر يؤذيهم في أهل في نسائهم في أولادهم، ويؤذيهم هو تارة في السطح، تارة في النافذة، تارة عند الباب، تارة يسرقهم، تأتي بسارق محترف وتبيع له البيت. أول من يسرق من الجيران، ليس لك ذلك. إذا أردت أن تبيع دارك أو أرضك أو دكانك شاور جيرانك، هذا الرجل ترفضونه؟ إن قالوا نعم فذاك، وإلا فلا. الأذان. طيب أذان. طيب يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل، إحياء أرض الموات. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. الأرض الموات هي الأرض التي لا يتعلق بها ملك لمعصوم ولا اختصاص، ما يتعلق بها ملك ولا اختصاص. الملك معروف، ما يملكها إنسان معصوم ولا يتعلق بها اختصاص. مثال ذلك: الأرض هذه نعم ما يملكها أحد من هؤلاء الجيران، لكنها موقف لسياراتهم، ما يجوز لشخص أن يأتي ويبني فيها ويقول أنا أحييت أرضا ميتة. تكون هناك أرض بالذات في البوادي والقرى، هذه الأرض هي مرعى لدوابهم، ما يجوز الإنسان أن يأتي ويقول أنا أحييت أرضا ميتة فيبني عليها أو يتملكها. تكون هناك أرض هي متنفس لهم، متنفس لأولادهم، متنفس لهم، يخرجون فيها وبيوتهم يعني متقاربة مزدحمة، وهذا المكان متنفس لهذه القبيلة أو لهذه القرية. فحينئذ ما يأتي شخص ويقول أنا أحييت أرضا ميتة ليس فيها ملك لمعصوم ولا يتعلق بها اختصاص، فهذه لا يجوز له أن يتملكها بالإحياء. طيب إذا ما هي الأرض الموات التي ليس لها ملك معصوم وليس في ولا يتعلق بها اختصاص؟ أرض في مكان بعيدة أو في بقعة من البقع ما فيها شيء من ذلك، جاء ووضع يده عليها. طيب لو كانت هذه الأرض ملكا للدولة تابعا للأوقاف مثلا، هذه فيها اختصاص، ليس لأحد أن يأتي ويحيي مثل هذه الأرض. لكن مكان لا هو لشخص ولا للدولة ولا فيه منفعة أيضا للناس، كما كالأمثلة المذكورة سابقا، يا واحي هذه الأرض فهي له. طيب بماذا يكون الإحياء؟ قال العلماء: يكون الإحياء إما بالبناء فيها أو بالزرع فيها أو بحفر بئر فيها أو إيصال ماء إليها أو بتشويرها أو ما أشبه ذلك. هذا الآن يكون قد أحياها. فمن أحيا أرضا مواتا أو ميتة فهي له. يعني لكن هناك أراضي ما أحد يطالبك، لا يعني دولة ولا مواطن، ما أحد يطالبك لو جئت زرعت أو جلست في مثل هذا المكان، بخلاف ما لو كانت حدود الدولة معلومة ما يستطيع أحد من البلاد الأخرى أن يعتدي عليها. لكن أهل البلد لو أن شخصا جاء وفعل فيها مزرعة للمواشي أو مزرعة وزرع فيها، إذا كان ما أحد يتعرض له في المدن بين المدن وأماكن شاسعة واسعة، هذه موات، هذه موات. طيب قال: ويحصل الإحياء بما يدل العرف أنه إحياء. لو فعل عليها محطة بترول إحياء زيادة، لو أنه فعل فيها غنم وفعل فيها أشياء جعلها زريبة كذلك. قال: وذلك كحفر بئر فيها يصل إلى الماء أو إجراء ماء إلى الأرض أو تنقيتها من الأحجار ونحوها أو منع المياه المستنقعة فيها التي لا يمكن إحياؤها مع وجودها فيها مياه فاسدة، قام بنزحها وإخراجها. أرض فيها أحجار، قام ونقاها من هذه الأحجار، أو فيها أشجار ضارة، قام ونقاها من هذه الأشجار، هذا كله إحياء. قال: أو بناء بنيان عليها، فهذه تفيد الملك. أما التحجر بإدارة الأحجار أو الأشجار على الأرض أو إقطاعها من إمام أو نائبه فإنه يكون أحق بها. إذن هنا يريد أن يقول لنا هناك فرق بين الإحياء الذي يتملك من أحيا هذه الأرض بمجرد الإحياء وبين من تحجر وما أحياها لكن جاء إلى بقعة من الأرض وفعل عليها سور ومشى، قال هذه حقي ما أحد يقترب منها. طيب إيش تنتفع بها مجرد السور؟ قال احفظها إلى أن يصل الإزفلت إلى هنا أو يصل العمران إلى هنا، وبعد ذلك يكون لها ثمن. هذا تحجر، هو أحق من غيره لكنه لا يملك، هو أحق من غيره لكنه لا يملك. كذلك لو أقطعه الإمام، أقطعته الدولة أرضا، منحت أناسا من الناس أراضي فأخذوها، بعض الناس أهملها وتركها سنين غيره يحتاج إليها ليستفيد منها، نقول أنت أحق بها. إذا تركتها هذا هكذا فغيرك أحق بها منك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقطع أناسا أراضا، أقطع وائل بن حجر أرضا بالعقيق، أقطع وائل بن حجر أرضا بالعقيق، وأرسل معاوية رضي الله عنه معه ليدله على ذلك. وفي هذا قصة فيها عظة، أرسل معاوية مع وائل بن حجر، وائل بن حجر كان من أشراف اليمن ورجل له مكانة في قومه وله منزلة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقطعه رسول الله أرضا بالعقيق، وأمر معاوية أن يدله على موضعها. معاوية آنذاك يعني من جملة الصحابة رضي الله عنهم، وكان قليل ذات اليد، حتى أن المرأة التي جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم من تتزوج، معاوية أو أسامة أو أبو الجهم، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. العلماء فسروها بحد تفسيرين، لا يضع العصا عن عاتقه يعني ضراب للنساء، وأي امرأة تحب الرجل الضراب؟ هذا غير مرغوب به عند النساء، لا يرغب به أحد مثل هذا. وقيل لا يضع عصاه عن عاتقه كثير السفريات، وإذا كان الرجل يبقى في بيته يوما ويغيب 29 أو يبقى 5 أيام ويغيب بقية الشهر، هذا أيضا غير مرغوب به، هذا غير مرغوب به كثير الأسفار. فالمهم قال لها انكحي زيد أسامة. معاوية هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك أما معاوية فصعلوك لا مال له، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع وائل بن حجر ليدله على الأرض، والحديث في المسند وهو حديث صحيح. كان يمشي معه في الحر، قال ومعاوية يمشي على الأرض ووائل بن حجر على راحلته، قال له معاوية أردفني، أردفني خلفك. قال له أترغب أن تكون من أرداف أبناء الملوك؟ أبى أن يردفه خلفه. قال طيب أعطني نعلك، أنت الآن راكب وأنا أمشي حافي في الحر، أعطني نعلك. قال انتعل ظل الناقة، يعني امشي في ظل الناقة وامشي في الظل، ما ينفعه الظل، هو الآن ظل الناقة لكنه حار قبل وبعد، أبى أن يعطيه، دله على الأرض ورجع. دارت الأيام، صار معاوية رضي الله عنه ملك المسلمين، وائل بن حجر واحد من الرعايا. جاء وائل بن حجر وافدا على معاوية يريد عطاء، ووفد على يعني هذا أمير المؤمنين. معاوية يذكر ذلك الموقف، ولعل وائل بن حجر قد نسي، فدعاه معاوية وقال اجلس بجواري، يعني يقول له أنا ما عملتك بالمثل، تعال اجلس بجواري. ثم قال له أتذكر ما حصل؟ تصور يعني كيف يكون الموقف يعني فيه من الحرج يعني ما فيه. لكن معاوية رضي الله عنه كان حليما، وكلاهما من الصحابة رضي الله عنهم، لكن انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، ثم صار ماذا؟ ملك المسلمين وأمير المؤمنين وخزائن الدولة في يده. اليوم بعض الناس يأتي شخص يريد الزواج بابنته، قال هذا ما عنده وظيفة ولا عنده بيت يملكه ولا عنده عمل، كيف أزوجه؟ طيب صاحب دين صاحب خلق، قد تتحول الأمور، أنت غني قد تصير فقيرا، هذا فقير قد يصير من أغنى الناس، والأمور بيد الله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. طيب يقول: أما التحجر بإدارة الأحجار أو الأشجار على الأرض أو إقطاعها من إمام أو نائبه فإنه يكون أحق بها، أي من تحجرها أو أقطع من قبل الإمام. قال: ولا يملكها بمجرد ذلك بخلاف من أحيا الموات. قال: حتى يحييها. بماذا؟ بواحد ما سبق الإحياء، بما سبق. قال: حتى يحييها. ويمنع من التحجر، ويمنع أي الشخص من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير. تحجر أرضا واسعة لا يقدر على إحيائها، وإنما ضيق على الناس. ولي الأمر الدولة يجب عليها أن تمنع من هذا، أن تمنع مثل هذا. طيب تحجرت هذه الأرض الواسعة لماذا؟ طيب ازرعها، هي لك أبدا، ابني عليها. ما فعل. طيب انتفع بها، ما انتفع ولا زال متحجرا لها، يمنع من هذا. قال: ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي والحطب والصيد واللقطة والجلوس في المساجد والطرق ونحوها أو سكن الأوقاف التي تحتاج أو لا تحتاج إلى ناظر يقوم فيها بنظره، فمن سبق إلى شيء من المذكورات وغيرها فهو أحق به من غيره. حطب في جبل والناس يذهبون يحتطبون. ذهب شخص هو أول من احتطب، جاء ناس متأخرون. ليش بكرت؟ نحن شركاء في مثل هذا، أنت سبقتنا، هو أحق مثل هذا. دخل إلى البحر، صاد صيدا كثيرا، جاءوا قالوا سبقتنا إلى هذا المكان. فمن سبق إلى مباح فهو أحق به. قال: كالأراضي، سبق إلى أرض مباحة وأحياها أحق به. والحطب والصيد واللقطة، هناك مال ضاع من صاحبه في الأرض واثنان يمشون، انتبه له واحد أخذها لقطة. الآن ماذا يستفيد من اللقطة؟ هو سيعرفها، فإن دارت سنة دون أن يظهر صاحبها هي لمن؟ للملتقط. إذن قد يأتي إنسان ينازع، لا سيما وجد ذهبا أو مالا كثيرا قد ينازع، فهي للملتقط. قال: والجلوس في المساجد، جاء إنسان إلى المسجد جلس في مكان، يأتي شخص ويقيم هذا مكاني. المسجد للمسلمين جميعا، ليس لأحد أن يتحجر مكانا في المسجد وينصرف. نعم لو كان جالس في المكان ثم لما جلس في هذا المكان انتقض الوضوء ومنتظر للصلاة، خرج يتوضأ ويرجع، من قام من المجلس ورجع إليه أحق به. لكن هو في البيت ويرسل مع آخر: ضع كتابي في هذا المكان من أجل أن آتي وأجلس في هذا من أجل أجلس فيه، وما تسمح لأحد يجلس فيه. أو من الظهر، الظهر مثلا ما فيه درس، الدرس في العصر، كمل صلى الظهر، وضع كرسي أو وضع حقيبة أو كتابا وخرج. ويأتي متأخر مسبوق في العصر، ما يدرك إلا ركعة أو ركعتين، ويأتي يتخطى الرقاب ويجلس في هذا المكان، هذا ليس له ذلك، ليس له ذلك، وهذا يكون معتديا على الغير. ولابن تيمية كلام شديد في هذا، والسعدي له كلام شديد في هذا أيضا. الحجز، يحجز في المسجد ويأتي، ومن بكر وجد كتب وشنط وكراسي بدون أصحابها، هو سبقهم وبكر لكن قد أخذوا هذه الأماكن وحجزوها، هذا لا يجوز. طيب قال: والجلوس في المساجد والطرق، أراد أن يوقف سيارته في مكان طريق ليست مملوكة لأحد، موقف سيارات، سبق إلى هذا المكان يوقف سيارته فيه. أراد أن يبسط في مكان يبيع، سوق، السوق هذا سوق جمعة مثلا أو يوم من أيام الأسبوع، ومن جاء وضع سلعته ومتاعه في هذا المكان يبيع. يأتي إنسان: أنا الأسبوع الماضي كنت هنا، هذا ليس لك، هذا مكان عام، من سبق إلى مباح فهو أولى به. قال: أو سكن الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر. يقول: هذا البيت وقف، هذا البيت وقف على المساكين أو على الفقراء أو على طلبة العلم. الآن ما في أحد، جاء طلبة علم سكنوا فيه، ما يأتي غيرهم وينازعهم، طالما أنهم سبقوا إلى شيء مباح فهم أحق من غيرهم، أحق من غيرهم من جاء بعدهم، هم أحق بهذا المكان. أما إذا كان لهذا الوقف ناظر فالناظر هو الذي ينظر، الأصلح من يحتاج ومن يقدم. قال فمن سبق إلى شيء من المذكورات وغيرها فهو أحق به من غيره. كم بقي؟ طيب، نجيب على بعض الأسئلة. يقول أسأل: عندما أدخل بقالا ولا يكون عنده فكة يعني صرف، فيقول اذهب بالأغراض أو ادفع بعد حين، لا بأس، يعني إذا كان سيقول لك خذ الأغراض وحاسبني بعد وقت لا بأس. أما إذا قال لك ضع هذا المال، ضع هذا المال، أنت مثلا دفعت 20 وهذا والأغراض بسبعة، فيقول لك هات وتعال الباقي فيما بعد، فنقول له ضع هذا المال عندك كرهن وأنا أخذ السلعة وسأتي بعد ذلك. أنت الآن عندك فكة، أقول لك هذه 20 الذي هي رهن عندك، خذ حقك وأعطني الباقي. يقول: نحبك في الله، أحبك الله والسامعين جميعا، ونحن نشهد الله عز وجل على محبتكم أجمعين. يقول: ما حكم من دخل في السحب الشهري أو السنوي فربح المال فعلم أنه مال ميسر حرام، ما حكم المال، ماذا يفعل به؟ يتخلص منه، يخرجه لفقير لمسكين لمصلحة عامة بنية التخلص، ولا يكون له أجر صدقة على أنه متصدق، إنما يكون له أجر المتخلص من مال حرام. ومثله الربا، إذا كان وضع مالا في بنك ثم عرف أن هذا لا يجوز أخذ المال إلا ومعه فوائد 1000 أو 500 أو أكثر أو أقل، قلنا تخلص من هذا المال، أخرجه بنية التخلص، وتؤجر على نية التخلص ولا تؤجر أجر متصدق. يقول: أنا شخص مستأجر دكان لنفسي من شخص آخر، هل يجوز لي أن أؤجر المكان الذي أمام الدكان أم لا؟ إذا كان العرف أن من استأجر الدكان استأجر الساحات التابعة له، وهذا تابع للمحل وله حينئذ أن يؤجر، لا بأس، يرجع في هذا العرف، وإلا فلا. بعض الأسئلة أضعها لأنه ما عندي فيها جواب. يقول بعض العامة عندما يقومون بالشراكة في باب المزارعة يقول الطرف الأول: أنا مني الأرض، أي الزراعية، ويقول الطرف الثاني: أنا متكفل بالبذر والمصاريف والربح بيننا مناصفة، ما حكم ذلك؟ جائز على الراجح، المسألة فيها خلاف، والراجح الجواز. يقول: شخصان مشتركان في شركة، لكن أحدهما يشتغل في مصرف ربوي، هل يجوز هذه الشركة؟ إذا كان المال مال الشراكة حلال، وكونه يشتغل في البنك شيء آخر، إذا كان المال حلال لا بأس اشترك معه، وإذا كان المال هذا من حرام كأن يكون مال ربوي أو مسروق أو يبيع خمر وخنزير أو ما أشبه ذلك فلا تشاركه. إذا جاء الوقت نبهوني. يقول: شخص له 3/4 والثاني له ربع في محل اتفقوا على الربح كل واحد يأخذ النصف، ما حكم ذلك؟ الله أعلم. يقول هل يرجع إلى العرف العارية الإعارة؟ هل هذا الشيء ما يعار بعد الإعارة أو لا؟ لا، لأن الإعارة إباحة منفعة فلا يجوز له أن يعير إلا بإذن المالك. هل يجوز الحلف؟ كان يقول علي اليمين، هذه ليست يمين، علي اليمين ليست يمينا، الحلف يكون بالله أو اسم من أسماء أو صفة من صفاته بحرف من حروف القسم. رجل سرق من الدولة وبنى بيتا بالمال الذي سرقه، فكيف يكون إرجاع المال؟ يرد المال إلى خزينة الدولة الذي سرقه، وإن كان لا يمكنه ذلك يصرف قيمة هذا المال الذي أخذه في المصالح العامة في الوقت الذي تاب. قد يكون أخذ المال يعني هو قليل، بنى البيت الآن، ذلك المال الذي اشترى به تلك الأرض يساوي شيئا كثيرا، فيرد يعني ذلك الذي أخذ إلى خزينة الدولة، هذا الواجب عليه. إذا لم يستطع على ذلك صرفه في المصالح العامة. ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني على أرض مغصوبة؟ القول الراجح أن الصلاة تصح مع الإثم، ومن أهل العلم من يقول الصلاة باطلة. يقول اقترض جاء وقت الصلاة. طيب إلى هنا.